الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب شذا العرف في فن الصرف. وصلنا إلى كيفية جمع الاسم جمع مذكر سالما. كلمة سالم يا شباب هي صفة لإيش؟ يعني شوف هنا نصبها كيفية جمع الاسم جمع مذكر سالما، فهي اعربها ايش؟ ها؟ لا مش حال. ها؟ ها؟ صفة لجمع، لان بعض الشباب بيفتكر انها صفة لمذكر. لو كانت صفة لمذكر هتبقى سالم جمع مذكر سالم، لكن هي صفة لجمع، لان جمع ايه؟ مفعول مطلق. كيفية جمع الاسم جمع ده مفعول مطلق، جمع مذكر سالما، فهي صفة لكلمة جمع. وكنت طلعت على بعض كلام لبعض أهل العلم أجاز أنها تكون صفة لمذكر يعني، بس ما لا أستحضر يكون توجيهها إيش، لأنها هي المقصود أنه جمع سالم. فأما أن المذكر سالم يعني محتاجة إلى تأويل، لا أستحضر كيف أولها يعني، لكن في ذهني أن قرأت لبعض العلماء أنه أجاز أنك تجعل كلمة سالم صفة لجمع أو صفة لمذكر. أما أنها صفة لجمع هو ده المشهور يعني، لكن صفة لمذكر لا أستحضر إيش تعليله يعني. لكن أذكر أن أحدهم حتى أنا استغربتها، لأن اللي تعودنا عليه أنها صفة لإيه؟ صفة لجمع يعني. قال وطبعا سالم لأنه إيه؟ سلم من يسلم بناء الواحد أو المفرد فيه، ولا يكسر كالإيه؟ كجمع التكسير. قال إذا كان الاسم المراد جمع المراد جمعه صحيحا. أنتوا عندكم جمعا صحيحا ولا صحيحا على طول؟ صحيح. صحيحا على طول صح؟ ممكن تمشي. إذا كان الاسم المراد جمعه صحيحا زيدت الواو والنون أو الياء والنون عليه بدون عمل سواه. يعني الاسم الصحيح ما فيهوش مشاكل، ودايما مشاكلنا مع الايه؟ مع الأسماء المعتلة. الاسم الصحيح أنت بتيجي للايه؟ لمسلم وتزود واو ونون في حالة الرفع، وتزود ياء ونون في حالة النصب والجر، ما في مشاكل. المشاكل في الايه؟ في الاسم المقصور والمنقوص والاسم الممدود. طيب تعال نشوف. طيب واذا كان منقوصا، المنقوص يا شباب سهلة ايضا، المنقوص بتروح الياء. ان كانت راحة من اصلها اهلا وسهلا، ان كانت موجودة بتشيلها وتجيب واو ونون او ياء ونون. فقاض او قاضي، هتقول قاضون او قاضين. داع او داعي، هتقول داعون او داعين. كده كده هتروح الايه؟ الياء، ما فيش كلام. والسبب العلة يا شباب التقاء ساكنين، سينفع يعني ايه؟ هتقول قاضيون قاضيون، ايوه التقاء ساكنين، لان الواو والنون، الواو اللي انت بتجيبها ساكنة والياء اللي انت بتجيبها، انت مش بالان قاعدتنا في جمع المذكر السالم نحن نضيف واو ونون او ياء ونون. الواو والنون او الياء والنون، الواو دي والياء هي ساكنة، واصلا ياء الاسم المنقوص هي ساكنة ايضا، وده تقريبا يمكن يأتي به في الايه؟ في بتاع ده، في التقاء الساكنين. بل حتى يا شباب في نقطة، انه الياء في في في كلمة قاض او داع. وعليكم السلام ورحمة الله. بس شوف احنا الان بنسجل، الان يعني معنا درس وبنسجل، عفوا منك معلش، بنسجل الان، احنا الان بنسجل تمام. فالان كلمة قاض او داع يا شباب، كلمة قاض او داع حتى الياء اللي فيها بتروح بسبب التقاء ساكنين. ليش؟ لانك اما بتيجي انت عاوز تنون صح، اما تيجي تشي تقول جاء قاض، تيجي تشي تقول جاء قاضي صح، جاء قاضي، انت الياء عندك ساكنة. طبعا احنا بنشكلها لان يعني ما نستطيع ان احنا ننطق بها ساكن، لكن هي في الحقيقة هيبقى عندك الياء ساكنة، وبعدين تجيب التنوين. التنوين هو عبارة عن ايش؟ نون ساكنة صح؟ يبقى التقى ساكنا، فاللي بيحصل تروح الايه؟ تروح الياء تمام. ده سبب اساسي. لان اذكر احد طلبة يعني سأل سؤالا جيدا، قال ليش يا شيخ الياء الاسم المنقوص تحذف في حالة انه الاسم المنقوص غير مضاف وليس فيه ألف ولام، كان الجواب إيش؟ إنه هو متى يدخل التنوين؟ متى يدخل التنوين؟ التنوين يدخل عند عدم وجود الإيه؟ الإضافة، وعند وجود الألف واللام. فقلنا السبب هو إنه التقاء الساكنين لا يقع إلا عند عدم وجود ال، وعند عدم وجود الإضافة. لأن وجود ال، أنتم تعرفون، تقول جاء رجل، لكن لو وجدت الألف واللام هتقول جاء الرجل، لن تقول جاء الرجل. كذلك لو أضفت فتقول جاء رجل الساعة، تمام. وبالتالي دي قاعدة معروفة إنه مع الإضافة ومع دخول ال يروح التنوين. طيب ده نفس الشيء بالنسبة لكلمة إيه؟ كلمة قاضي وداعي وغيرها. فإذا وجدت ال أو الإضافة راح التنوين، وبالتالي التقاء الساكنين المزعوم لم يعد موجودا. طيب ليس هناك ال وليس هناك إضافة، يبقى الكلمة مستحقة للتنوين، صح؟ طيب التنوين نون ساكنة وياء الاسم المنقوص ياء ساكنة، التقى ساكنان، فاحنا بنعمل ايش؟ بنشيل الايه. ودي قاعدة يا شباب دايما، ايش؟ انت لو كان عندك حرفان، عندك حرفان احد ساكنان، كيف تتخلص واحدهما حرف علة؟ تتخلص من التقاء الساكنين زي، مش بتحريك احدهما، بحذف الساكن العلة، حرف العلة، يعني كأنه هو حرف العلة بضعيف. فأنت لما يلتقي عندك حرف صحيح وحرف علة وكلاهما ساكن، يكون الحل حذف حرف الايه؟ حذف حرف العلة. وده كثير، زي ما تيجي مثلا ايه في قلته، اصلها قلته، مش هي قال، اصلها قلته، تمام. اللام ساكنة صح، والالف ساكنة، فبيكون الحل انك تشيل الالف وتقول ايه؟ قلته، تمام. نفس الشيء استقم او قم، قم اصلها ايه؟ قوم صح، او استقيم. فالميم ساكنة في قم وفي استقم، وايضا الواو ساكنة، فالتقى ساكنان احدهما حرف علة، ايش الحل؟ نشيل حرف العلة، فبالتالي تصبح ايه؟ قم واستقم، تمام. فهذه ايه قاعدة ممكن نقول. هنا نفس الشيء برضو يا جماعة، انه الان انت بتأتي علشان تجمع الاسم المنقوص، الاسم المنقوص في اخره ياء ساكنة، وانت عندما تجمعه تأتي له بواو ونون والواو ساكنة، او ياء ونون والياء ساكنة، التقى ساكنان، ايش اللي هيروح ضحية؟ حرف العلة، وحرف العلة ضعيف حقيقة، ضعيف يعني معروف انه ايه، زي ما تقول ما يتحمل، خاصة عندما يكون ساكنا، عندما يكون ساكنا كمان يكون ايه؟ يكون اشد ضعفا، وبالتالي تجد ايه؟ يحذف في كثير من الاحيان. وسيأتي اعتقد في باب، هنجد في باب الاعلال كثيرا، يعني غالب الايه؟ غالب الشغل عليه. قال واذا كان منقوصا حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو للمناسبة، مناسبة الواو، قاضون، بينما انت ما تجي قاضين، الضاد مضمومة في حالة الواو لمناسبة الواو، مكسورة في حالة الياء لمناسبة الياء، قاضون وقاضين وداعين وداعون. قال وإذا كان منقوصا حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو، ده في حالة دخول ايه؟ الواو والنون، وكسر ما قبل الياء في حالة دخول الياء والنون، فتقول القاضون والداعون أو القاضين والداعين، أصلهما القاضيون والداعيون والقاضيين والداعيين، طبعا في ثقل، وسيأتي سبب الحذف في التقاء الساكن، قد وضحنا يعني ايه، يبقى هيجيب هو الموضوعات دي كلها مع بعض. وان كان طيب خلاص كده انتهى الايه؟ الاسم المنقص. فالاسم المنقص قاعدة سهلة في الايه؟ في جمعه، تحذف ياؤه وتأتي بالواو والنون او الياء والنون في حسب حالة الرفع او النصب او الجر. طيب جينا الاسم المقصور، اسم مقصور ايضا حالته سهلة، هتشيل الالف برضه، بس الفارق انك هتضع فتحة هناك في الاسم المنقوص، كنت تضع ضمة قبل الواو وكسرة قبل الياء، هنا تضع فتحة في الايه؟ في الحالتين، زي المصطفى، فتيجي تقول المصطفون والمصطفين، نفس الشيء، سواء كان معك ياء ولا ايه ولا واو، هتحط فتحة، والفتحة دي اشارة الى الالف، تمام. الأعلى، الأعلون، الأعلون، ودي بيخطئ فيها كثير من الناس. يعني يجي يقول لك وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون، تمام؟ لا ما تجيش، لأن يعني ما دم في آخرها ألف، بل يتغير. يعني ما تيجي تقول إيه المصطفون غير المصطفون، شوف المعنى يختلف. المصطفون معناه أن ده اسم مفعول، والمصطفون يعني لو قال وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أصبح هم اللي يصطفون، وقلب المعنى. أما وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار يعني أن إيه الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، فهم مصطفون وليسوا مصطفين، تمام؟ بل المصطفي لهم هو الله سبحانه وتعالى، فده الفرق. فإيه ليش؟ لأن أنت لما تيجي تجمع مصطفى غير لما تجمع مصطفي. مصطفي هيبقى اسم منقوص، صح؟ مصطفى هيبقى اسم مقصور. فقاعدة الاسم المنقوص إيه؟ إنك تضع ضمة قبل الواو وكسرة قبل الياء، وبالتالي المصطفي هتجمعها على مصطفون أو مصطفين. أما المصطفى تضع فتحة في الحالتين فتقول المصطفون والمصطفين، المصطفون والمصطفين، وبالتالي ده الايه ده الفرق. قال وان كان الاسم مقصورا حذفت الفه وابقيت الفتحه للدلاله عليها، نحو وانتم الاعلون، تمام، وانهم عندنا لمن المصطفين، تمام. اصلهما الاعلون والمصطفى المصطفوين، وحكم خلاص كده خلص الايه المقصور، انتهى المقصور. انه ايه زي ما قلنا قاعدته واحده بس، انك بتشيل الالف وتعمل فتحه قبل الايه قبل الواو او قبل الياء، هيدخل في الممدود. وحكم الممدود في الجمع حكمه في التثنيه. احنا في التثنيه زي ما قلنا ايه كان اذا كان في تثنيه الاسم الممدود قلنا ده بحسب نوع همزه الممدود، صح؟ اذا كانت همزه الممدود اصليه زي والضاء وقراء نبقيها ونقول وضاءان وقراءان، هنا نفس الشيء فنقول وضاءون وقراءون تبقى على حالها. وقلنا إذا كانت الهمزة للتأنيث فتقلب إلى واو زي صحراء فتقول صحراوان، تمام. وهنا نفس الشيء بس بشرط، هنا بشروط جمع المذكر السالم. يعني كلمة صحراء ما تنفعش هنا إلا لو فرضنا أن احنا سمينا بها مذكر، وأما كلمة صحراء اللي هي اسم جنس ما تنطبقش على شروط جمع المذكر السالم، انتبهوا، تمام. فقال فتقول في وضاء وضاءون وفي حمراء علما لمذكر، شوفوا بينبه ازاي علما لمذكر حمراون، تمام. قلبت الهمزة واو لان للتأنيث والواو والنون. واما بقى ما كان ايه ما كان منقلبا عن اصل او من الملحق همزته للالحاق او منقلبة عن اصل فإن يجوز فيه الوجهان زي ما قلنا إبقاء الهمزة وقلبها واو نفس الشيء، ويجوز الوجهان في نحو علباء وكساء، إنك الوجهان إيش تبقي الهمزة أو تقلبها واو علمين لمذكر. هو بينبه على أساس كلمة كساء العادية ما ينفع إن احنا نجمعها جمع مذكر سالم إلا إذا سميت واحد رجل اسمه كساء رجل اسمه علباء زي ما حمراء وصحراء. فهو دايما ينبه ليش؟ لأن أساسا لو انت حملتها على اصلها لا يصلح انك تجمعها جمع مذكر سالم. لو صحراء على الصحراء المعروفة لا ينطبق عليها شروط الايه، لان احنا لا نجمع الكلمة جمع مذكر سالم الا اذا كان علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، مش كده؟ ليس مركبا تركيب عفوا قال ده العلم، علم لمذكر عاقل خالي من ايه من تاء التأنيث، ليس مركبا تركيب مزج، تمام. وأما الصفة صفة المذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليس من باب أفعل فعلاء ولا فعلا فعلة ولا مما يستوي فيه الإيه المذكر المؤنث له شروطه، تمام. فده علشان كده يقول لك علما لمذكر نحو علباء وكساء علمين لمذكر، فبالتالي يصح أنك تقول إيه علباؤون وعلباؤون وكساؤون وكساؤون، تمام. ومما تقدم تعلم أن أولو وعالمون وأرضون وسنون وبنون وثبون وعزون وأهلون وعشرون وباب ليست من جمع المذكر السالم وإنما هي ملحقة به، تمام. فهي إيه مما تقدم من الدروس الماضية، مش ليس من إيه ليس من هذا الدرس، واضح شباب؟ طيب ان شاء الله بنكتفي بهذا على اساس ان شاء الله يجزئ يعني ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.